القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوق. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. الليلة هي أولى حلقات أوتار موسيقية في العام الجديد 2021. أطيب الأمنيات بأن يكون عاما سعيدا ويعم الخير، السلام، الصحة والأمان على العالم أجمع بمشيئة الله. أعزائي المستمعين، هذه الحلقة سوف نخصصها للتعرف على مؤلفات القصائد السيمفونية في المؤلفات الموسيقية العالمية والمصرية. القصائد السيمفونية، عزيزي المستمع، من أهم المؤلفات الموسيقية ذات البرنامج التي عرفت في أوروبا خلال القرن 19. ويجيء القصيد السيمفوني في حركة واحدة متوسطة الطول ويؤديه الأوركسترا السيمفوني. ويحمل عنوانا يوضح الموضوع الذي تصوره الموسيقى والذي يمكن أن يكون قصة، مثل القصيد السيمفوني صبي الساحر للمؤلف الموسيقي الفرنسي بول دوكا، أو يصف مشاهد من الطبيعة مثل القصائد السيمفونية التي كتبها المؤلف الموسيقي التشيكي سيميتينا. نبدأ أعزائي المستمعين مع القصائد السيمفونية ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني المقدمات للمؤلف الموسيقي المجري فرانز ليست، والذي استوحاه من قصيدة للشاعر الفرنسي لامارتين تحمل نفس العنوان. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع القصائد السيمفونية. قد يكون أيضا القصيد السيمفوني مستمعين الأعزاء مستوحى من مسرحية مثل القصيد السيمفوني هاملت للمؤلف الموسيقي المجري فرانز ليست. قد يكون أيضا مستوحى من قصيدة شعر كما في القصيد السيمفوني المقدمات لفرانز ليست. وهذا القصيد السيمفوني الذي استمعنا منذ قليل إلى جزء منه. أعزائي المستمعين، ومن نماذج القصائد السيمفونية العالمية نستمع الآن إلى جزء من القصيد السيمفوني نهر المولداو للمؤلف الموسيقي التشيكي سيميتانا. أعزائي المستمعين، وفي هذا القصيد السيمفوني يصور المؤلف رحلة نهر المولداو في بلاده من منبعه إلى المصب، معبرا عن طبيعة الأماكن التي يمر بها النهر في رحلته الطويلة. ولنستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع القصائد السيمفونية. أما عن الموسيقى في هذا النوع من المؤلفات، في مؤلفات القصائد السيمفونية تكون دائما نابعة من أحداث القصة، وقد استهوت مؤلفات القصائد السيمفونية المؤلفين الرومانتيكيين في القرن 19 واستمرت كذلك في القرن 20. وقد نشأ القصيد السيمفوني على يد فرانز ليست، ثم قام العديد من المؤلفين الموسيقيين في تأليف قصائد سيمفونية، ومن أشهر هؤلاء نذكر تشايكوفسكي، كامي سانسونز، وشتراوس. أعزائي المستمعين، ومن نماذج القصائد السيمفونية المصرية نستمع الآن إلى جزء من القصيد السيمفوني النيل للمؤلف الموسيقي المصري محمد رفعت جرانة، والذي ينتمي إلى الجيل الثاني من مؤلفي الموسيقى المصريين. والمؤلف قام بتأليف هذا القصيد السيمفوني عام 1972، وصور فيه رحلة نهر النيل من المنبع إلى المصب. واستخدم جرانا جملة موسيقية تعبر عن أهالي المناطق التي يمر بها نهر النيل خلال رحلته الطويلة. والآن مع جزء من القصيد السيمفوني النيل للمؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من القصائد السيمفونية ونستمع إلى جزء من القصيد السيمفوني مصر لرائد التأليف الموسيقي يوسف جريس. وقد قام المؤلف بتأليف هذا القصيد السيمفوني عام 1932، وقدم لأول مرة في 16 من شهر أغسطس عام 1933 بالإسكندرية. وقد عبر يوسف جريس عن مدى حبه لبلاده، واختتم القصيد السيمفوني بلحن حزين أهداه إلى أرواح شهداء ثورة عام 1919. والآن مع جزء من القصيد السيمفوني مصر ليوسف جريس. Thank you. المستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، وكانت أولى حلقات العام الجديد 2021. وكانت حلقة مخصصة تعرفنا من خلالها على مؤلفات القصائد السيمفونية في المؤلفات الموسيقية العالمية والمصرية. أطيب الأمنيات نقدمها لكم جميعا الدكتور زين نصار، مهندس الصوت عواد صبحي، ومعكم نزل الدسوقي. أطيب أمنياتنا جميعا بعام جديد سعيد، وأن يعم الرخاء والأمن والسلام والصحة على الجميع إن شاء الله. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.